نادى ما يفتح الزهر على فجر العبير، فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد فيه الشعور، وسقتني منه هاللي بيخلي عصور النور تغير، وفضلت اغني لها لاغلى حب لاغلى حب عايش في الضمير. نادى ما يفتح الزهر على فجر العبير، فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد فيه الشعور، وسألتني بالنور اللي بيخلي عصور النور تغير، وفضلت أغني لأغلى حب لأغلى حب عايش في الضمير. أحلف بليلها الفضي ونهار ابتسمتم ذهب، أنا روحي هيما في سماها مشرقة ومغربة، أحلف بليلها الفضي ونهار ابتسمتم ذهبة، أنا روحي هيما في سماها مشرقة ومغربة، عاملة لها ضلة حنان حضنا بلادي الطيبة، علشان مفيش ذرة تراب وحدة تعيش متغربة، وفضلت أغني لها لأغلى حب وفضلت أغني لها لأغلى حب لأغلى حب عايش في الضمير. زي الندى ما يفتح الزهر على فجر العبير، فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد في الشعور، وسألتني من نورها اللي بيخلي عصور النور تغير، وحياة حضارة منورة يشتاق لنورها أحلى نور، لا عيش لها طول عمري همسة حب تحكيها الطيور، وكن لها بسمة أمل تزرع في أيامها السرور، وأدوب في نيلها موجة تسقي الزرع الأخضر والزهور، وفضلت أغني لها لأغلى حب وفضلت أغني لها لأغلى حب لأغلى حب عايش في الضمير. زي الندى ما يفتح الزهر على فجر العبير، فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد في الشعور، وسقتني من نورها اللي بيخلي عصور النور تغير، وفضلت أغني لها لأغلى حب لأغلى حب عايش في الضمير.